ناس يتفاوتون، بعض الناس إذا رأى الصبرة قال 500 صاع وهي ما تجي 200، بعض الناس يعطيك مقدارها بدقة، وبعض الناس من حرصه على نفسه وعلى ماله يقدرها نصف الكمية. فالإمام مالك يريد أن يقطع الطريق على من يأتيه مثل هؤلاء فيخبره. قال مالك: من صبر صبرة طعام وقد علم كيد لها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. كتم على المشتري كيلها، لا سيما إذا كان هذه التصبير منطو ومشتمل على شيء من الخداع، يعني جعل هذه الصبر على مكان مرتفع، من رآها ظن أنها ضعف ما هي عليه في الواقع. مثل هذا لا بد أن يخبر. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، ما يشترط له كيل معين، وإنما يعني اشتريت منك جزاف أرد عليك جزاف. ما يقول البائع: أنا بعتك صبرة، ثم بعد ذلك يسأل كم أنت مقدرنا الصبرة؟ أنا ما أدري، والبائع ما أدري وهو يدري. يقول للمشتري: كم تقدرها أنت؟ يقول 150 صاع، في واقعها نعم 100 صاع. يقول: ما يمكنك أخذت أو أخذ منها وأنت لا تدري، لا أقبلها منك إلا كيل على ما تقدرها أنت. هو يعرف أنه مسترسل يزيد. نقول: ما دام اشترى جزاف يرد جزاف، يرد كما اشترى. فإن حب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك. فإن هذا في جميع السلع. يعني شخص طالب علم عنده مكتبة فيها 1000 مجلد، جاء زبون قال: أنا أشتري مكتبة. كم فيها مجلد؟ الله أعلم، ما أدري، أنا أجيبه أحط بره وما أدري، وعاده قبل ما يدخل بالمجلد. ثم جاء المشتري وعد الدواليب وضرب وجمع قال: ما شاء الله 2000 مجلد حد. هي لابد أن يخبر بالواقع، لك يعرف العدد. لو كان ما يعرف العدد أمر سهل، لكن يعرف العدد أنه عدها قبل حضوره ولم تزد ولا مجلد واحد، عدها بالمجلد طلعت 1000، لا تزيد ولا تنقص. ثم جاء الزبون، وبعض الزبائن ما يحسن التقدير. نعم بعض الناس يحتاط لنفسه، فإذا قيل له سامع على أنها 500 ما هي 1000، هذا من شدة احتياط بعض الناس. لكن بعض الناس أمور ماشية بالبركة، ضرب شاف كم دالوب 10 دوالب، ما شاء الله كل دالوب يمكن فيه 200، إذن 2000 مجلد. مثل هذا لابد أن يخبر بالعدد على قول الإمام مالك، ولو كانت بالجملة ما هي بالمجلد. فإن أحب المشتري أن رد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله، لأنه لو رد المكتبة فيما بعد كانت حسبه 2000 مجلد، رد لي 2000 مجلد، كان ما شرط منك بالحبة، نسأل منك جزاف وهذه ما تخلف منها ولا ورقة. قال: يا أخي بإقرارك أنت أنها 2000، مثل الذي اشترى جزاف يرد جزاف ولا يلزمه العدد ولا الكيل. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره. سيارة يستعملها صاحبها 10 سنوات، العداد لا بأس يستمر 1-2-3 ثم يحصل له عطل بقية السنوات وثابت على العد الأول قبل 5 أو 6 سنوات، لا بد أن يخبر أنه منقطع قبل 5 سنين العداد، لأن هذا يمشي على يشتري على المشي سهل، يعني يسير ما زالت في التمرين وهي تمشي من 5 سنين بدون عداد، لا بد من أن يخبر بهذا. وإن كتم محقت البركة، وإن أظهر له يعني تظاهر له بأنها ما مشت إلا هذا خش حرام ما يجوز. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره، ولا يجوز التحايل لإفساد العداد أو وضع آلة تخير الأرقام. بعض الناس تحايل على عداد الكهرباء ويضع عليه مغناطيس خليه ما يمشي، هذا لا يجوز، حرام هذا، نسأل الله العافية. صحيح بعض العدادات تكون أسرع من الواقع، تكون فيها سرعة مثل هذه، يتفاهم مع الشركة ليضبطوه له ولا